دراهم، وهي بمعنى القراءة مشهورة، المعنى ذهب الله بنورهم، أذهب الله، أذهب الله بنورهم، قال ينزل أذهب الله بنورهم في المعنى. كيف؟ على صلاه يا حبيب. من هذه بايسلم؟ من هذه بايسلم؟ ها من عبد الله؟ سألنا سألنا كل أي غلط؟ قالوا نذهب الله بنورهم، وقول يذهب الله نورهم. قبل النبي يقول يا جماعة يقولها واضح. قال وهي بمعنى القراءة المشهورة، يشتين أذهب الله نورهم مثل ذهب الله بنورهم. وقول المبرد والسؤال إن بين التعبيتين فرقا. هذا الحين أبي قال قالها بعضهم قال السؤال إذا المبرد والسؤال قال هذا فرق بين ذهب الله بنورهم وأذهب الله نورهم. ما هي أشياء بجيبها أنا كنت أطلعها كيف هو هي وش ما بك وهي بمعنى قراءة وهي بمعنى قراءة هذا الألف بس وهي قال وقول المبرد والسهيلي إن بين التعديتين فرقا قال وإنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب هذا حينها ما قد جاب الخبر قال مردود بالآية واضح الحين قال ذهب الله بنورهم هي مثل عذاب الله نورهم ما قال كذا قبل قليل يعني ما بين فرق في المعنى ورجع قال الحين السهيلي قال لا بين فرق انك اذا كنت ذهبت به يعني شليت معي لكن اذا كنت ذهبت يعني اذهبت ما مشرت يجوا معي اي اذهبت ما مشرت يعني جعلت يذهب ما مشرت يعني ما ضروري يجوا صاحبني صاحب ذهابي صاحب ذهابي حين قلت ذهبت به يعني شليت معي وذهب لكن حين قلت ذهبت يعني خليت يذهب واحد وقال ما هو ضروري بالضرورة أني شليت معي إلا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أذهب في ذهب يعني قتاته قتاته في ذهب يعني أطرق من عندهم يعني ما عب شيء مع منور شلّم بالعنق وشلّت روح سلام الله شلّ النور عليهم لا حين يقول أذهب نوره يعني شلّ النور عليه خلى النور يبعد من عنده أي طريق ما ضروري بدأ يسلفه والله خلاص أذهب تزيد أذهب تزيد يعني جعلته ويذهب واضح هذا الحين قال المصنف ان معناه واحد اذهبت زيدا وذهبت به عديده حولته سيرته الى هنا هذا الذي قال انا واضح قال المبرد والسؤال اذا هو ابن سعود منه قال المبرد والسهيلي نبي حطهم جمعة قال المبرد والسهيلي قالوا هذا فرق ما هم سوا إذا كنت ذهبت به يعني شليت معي ذهب يعني جعلت يذهب معي لكن إذا كنت أذهبت يعني خليت يذهب ما هو بالضرورة يجيه معي قالوا بفرق واضح حين خرجت به ولا خرجته قال فرق خرجت به يعني خليت معي وخرجت لا من يفهم واحد مال خليه يخرج ما هو بالضرورة ما هو يعني إنه ما هو بالضرورة أن يكون معي لكن إذا خرجت به يعني إني قاعد يخرج معي هذا اللي قال المبرد والسهيلي واضح الحين الكلام الكلام انا اقول خد اخرجت زيدا ولا خرجت بزيد الفرق قالوا الثالي قالوا المبرد قالوا بفرق واضح لكم الفرق الحين ولا هاي ايش تجاوب عليه المصنف قال قولهم بالفرق مردود. وش مردود به؟ وقال ذهب الله بنورهم. ما ساب يعني إن الله ذهب كلم معه كلم نور معه يعني بمصاحبة. والمعنى مصاحبة قال ما ساب. ما عبد عندي وش قال هو؟ ظهر لكم دلحين إشكاله يعني وش الرد عليه؟ قال ما ساب إن الله ذهب بنورهم يعني إنه صاحب نورهم معه. ما ساب هذا المعنى مع الله. إيه قال كذا يا قال دليل ما هو صدق المعنى مصاحبة ما بلا معنى لذا لأنه قال ذهب الله بنورهم قال ما معنى لا ذهب ما شاف يعني ذهبت معه ما بش مصاحبة إذن دليل قال هذا الآية دليل على أنه لا يوجد هناك معنى مصاحبة في إن سواء أذهبت ولا ذهبت به هذا كلام هاو شو الجواب على وش قلت أنت تمام يعني جيل قرينا حنا تمام إذا لكن إذا كان معنى المصاحبة لا يستخدم هذا الكلام لا ما أقول أذهب الله نوره ما هو اجتماع بمصاحب وش بقول ذهبت به قال كذا ها بيقولون يعني سهلة بيصبرنا المصاحبة لكن ما يعني يحملها واحد على معنى غير حقيقي قال الزمخشري يرد الحين قال في سيلة قال في ذهب الله بنورهم قال ما أبلغ من أذهب الله نورهم كان أبلغ منه إن الفرق بين حين يذهب على نورهم يذهب ولا يشله معه ما بصر صار عصف اللغة قال كأنه يبين إنه زيادة يبين إنه ما عاد راجع لهم ما عاد راجع لهم فأراد هذا المعنى عبر عنه بقول ذهب الله بنورهم إيش ما عاد راجع لهم ما هو ضروري بمصاحبة الحقيقية إذن أراد معنى عدم الرجوع واضح عبر حين يشتم ما عاد راجع لهم النور بقول ذهب الله بنوره قال أبلغ من لو قال أذهب الله بنوره ما هو ضروري مصاحبة حقيقية يعني إنه ما عاد راجع أشياء أشلة أبعد من عندي أنا أقول إنه ما مصاحبة حقيقية يعني معنى هو أن المراد ذهب الله بنوره إنه ما عاد راجع من الحين يشيل له إيش الحين ياخذ معه وش هو الثاني؟ لا أنا ما ضروري إنه يشيل لي شيء معه ليش يبين لنا أراد أن يعبر يعني الحين نقول عبر الله عن أخذ هذا النور وعدم إرجاع إليهم بقوله ذهب بنور ليش هذا المعنى؟ سهل لكن أراد هذا المعنى هذا المعنى ما هو مستحيل على الله إنه يذهب به ولا يرجع يعني ما عاد يرجع لهم اراد بقول انه ما اراد مثلا مثل ما يقول كديش يعني يقول ذهب اذهبه بس يرجع ولا اذهبه ما عاد سابر يرجع قال عبر عن المعنى الثاني اراد المعنى الثاني وعبر عنه بايه قال من الحين يبشل عباره يفيد شيء ما اراد له الحقيقه اراد له معنى اخر وهو ايش لان اراد انه ما عاد راجع له هذا المعنى المقصود ما جنه وجهه مجهد يقول معنى انه ذهب بحيث انه لا يعود وبس وش ما عنده كلام ما وش يشتي بالنور ما جاء معهم نار يقول له هاو يعني بعده النار انا قال لا بالله هذا قال جاهم معهم لا رجع أطفى يا ربي لأنه احنا في اللغة إذا قلت ذهبت به يعني شليت معي خلاص ما عاد راجع لك لكن حين أقول أذهبت خلاص يبعد وبايس بري يرجع حين شلها معي وطرق ولا بعدها من عندك ورح بايس بري يرجع فلا عندي أنت مثلا معك بتحل الاختبار عندك كتاب شليت الكتاب بعثت الكتاب من عندك وحطيته هنا والله شليته معي ما نعثر أنا شليته معي هاي شي كذا هو لا ما في الآية وتفسير الآية. ما هي ما بلاش النور ما في حق النار. لا لا ما في النور المجاز. ما في النور المجاز في النار. النور أبا أحد من النار. هو قال أنا يعني ما المراد به واحد جوا الجزء. استوقيت ما هو ضروري جوا واحد. بعد رجيم خيرات. شهر أحد حجب اللفظ. المن مفرد. المفرد عامل مع اللفظ على حجب اللفظ. اللفظ مفرد ولا معنى جاء. مثلهم كمثل الله في السوق. الآية قال مثلهم كمثل الله في السوق. يصبر المعاملة مع اللفظ والمعنى. انتهينا في الموصول. ايه. كمان كمثل الله في السوق يعني يوم مجموعة. عدد النور لا النور عن الضوح الضوح من النار الإضاءة هذه من النار الضوء هذه من النار أنا داري وش اللي في عيونهم يا أخي قال من الحين جوبه ناس مع النار وجاء ما دروا ما عاد دروا قاعد مستمر نحن حاجة يقول دع مع النار وهم يشعلوها ما عاد طلب على النور من عيونهم بس شي قال من الحين جوبه مع النار هم يقول من الحين جوبه الطحن رجوا عن الشيء يا كان مع النار وجاء ما يقول الله ما عاد مثل ما ايوه انتعجي ما بلان احنا ها ما في بويا قال ان المعنى المصاحبة انه موجود في جميع المعاني لا يفارقه هل يفارق لا يفارق قال يعني كل حين ذهب تبهمعي كلا تبهمعي ما معنى معي يا مصاحبة وش معي اشتر معي يا مصاحبة يعني معه حين يقول ذهب تبه يعني خليته معي السعدية ما يعني خليته ذهب أذهبت زيت جعلته يذهب أذهبت النور جعلت النور يذهب كم لكن بالفرق قال من أذهبت زيدا أذهبت النور ولا ذهبت بالنور أقول أذهبت بالنور كم صعبات ما لا مش في نمعه لا باش بر نمعه ما بالله وقت ألف فقده وخلاص أذهب كل جيد نقول مرة تبي زين ما أشتي نستحبهم أذهب الله بدوني كم صعبة أجعل أنت دار يعني مصاحبة يعني مع ما هو يعني ذهب بالنور يعني ذهب تبهم عني أنا مع مصاحبة الفاق يعني إنك تتفق أنت به ما أقدر يجيش اللي أنت معك قلنا لك مرات بزيادة ما يعني اني قدوش اللي قدو معي المصاحبة يا حبيبي معنا معه وش عارف هم كذا هاقال هاقال هاقال وقال هذا مردود عند الآية وأما قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لا تجعلوا كذلك وتقولوا أو مردود بقوله تعالى قال ما ذهش فيحتملوا أن الفائل ضمير البرق فيصبر قال ولو شاء الله لذهب يعني البرق بسمعهم وأبصارهم هيا أبصر يا جمال اجتماعنا سهلا ما هو جاي لنا اشكال حين البرد عبا يمكن تأويل الفاعل باش بالبرد ايه وش ما البرد شل السمع ما هو حن ازالة لكن اشتي بالغ في هذا المعنى بالغ في الازالة ما به راجع يبا فرق بين احنا جدا نلاحظ فرق بين ذهب تدري وذهب ابل كله البرق قال كذا كلام الأسفلي والمبرد مردود بهذا الآية لكن لا يرجع أي واحد يشعب يقول هذا آية ثانية برد عليهم بقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم قال لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما أنا بيسبرت أول من ذهب عن البرق ما جاء عدم صاحبه مع الله جاء المصاحبه مع البرق ما فيها شاهد ما جاء ورد عليهم بس ما بلحين الله حين مسند إلى الله بس ولأن الهمزة والباء متعاقبان لم يجز أقمت بزيد. ما هل قالنا الباء هو بيجي بدل الهمزة؟ إذا ما ذهب ريسان أو في أبطاء أذهب الله من ايوه قالوا بقي جانا اشكال قالوا هاقد ورد قالوا اما تنبت بالدهر قالوا هاقد ورد تنبت بايش بالدهن قالوا ما تنبت مضارع انبتا وانبتا ما قلت فيه همزة واصله نبتا ورجع قال الحين يقول انبتا بالدهن انبتت بالدهن جمع بين الهمزة والباء ما بلنا جاب صيغة مضارع قال تنبت لكن همزة التعزية حد تنبت هذا كان الظاهر يعني بيشكى ورجع بيجاوب عليه كان يقولوا هاك اذا عندك اجتماعة الهمزة هو الباء وانت تقول انت ان الباء يجي بدل الهمزة ولا قالوا اما ايش تنبتوا بالدهني هذا تنبتوا ما يتنبتوا واما تنبتوا بالدهني في من ضم اوله وكثر ثالثه فخرج على زيادة الباء قالوا ان الباء زايدة يعني تنبتوا الدهنة واضح يعني تأويل في الواقع وإذا ما ضم شوال ما فيها إشهاد ولا إشكال ولا شيء تنبت الدهن يعني تثمر الدهن ماذا؟ خذت ما هو الدهن ما بي ها؟ خذت واش ما بيجي منها زيت ما بيجي منها زيت تمام إذا نزلت ما هو منها من الشجرة كان أنا زيت منها شرطه بتاع يوطل من أول اليوم قصدك بخاء من الشجرة مرة لا أنا زيت كان ما منها زيت قال هذا أولها لا شيلنا ما بلاجايدة الشوف ما بكفوها ما بكفوها معنا ما بكفوها معنا ما معنا ما جاء أذهب الله بنوري ليش ما أذهب الله بنوري لا ما قال أذهب الله بنوري ما بلا مدرسنا وين أذهب وين أذهب وين الألف أثر الحاو كله أذهب الله ونورهم نورهم ما يقولون فينا قال كله هيا قال ايش قالوا ما انتوا قالوا لا قلتوا لا يجمع الهمزه والباء قالوا ما تجا تنبتوا بالدون ما تنبتوا مضارع انبتا كان قال انبتت بالدون تجاب الهمزه والباء ما في شيء حذفت ما بلا مضارع مضارع انبتا وشيء هاي تبغى اقول يخرج بزيد يخرج عمرو بزيد كده من الله قلت انت اخرج اخرج زيد عمرو بزيد ما تبغى مقدرة هذا مضارع إذا ما فيه المضارع والماضي وشو أنبت ما سهل إحنا في ذي عندك إذا كنت أنبت بس تقول أنبت بالدهن إذا قلت أنبت بالدهن يعني أصلها أنبت بالدهن الماضي حقها صح بس تقول أنبت بالدهن قالها بنقول من البزاي إذا يعني ما أنبت الدهن جمعنا تنبت الدهن هذا واحد قال أو على أنها للمصاحبة ما يجي معنى الآش التعدية فالظرف إذن جاء معنى تنبت مع الدهن هذا مصاحبة وما معنى أنها أن الدهن مفعول تنبت حال كونها مع الدهن قال فتكون حال من الفاعل أي مصاحبة للدهن هذه الشجرة من هو الذي أنبت من هو الذي أنبت أضاف الله مصاحبة ما قال أنبت لأنها أنبت يعني بيحتاج مفعول يعني من هذه أنبت تنبت المنبت المنبت منه المنبت المفعول حتى الثمرة لا لا المفعول تنبت منه تنبت حال كون ما جانا لا أو على المصاحبة هذا تأويل ثاني أسمعهم يعني تنبت مصاحبة للدون يعني وش تنبت تنبت الثمرة مصاحبة للدون قال كذا كابل ليش ما تقول تنبت يعني حصانة مصاحبة للدهن أن الدهن ما هو للزيت يعني والله مش بيقول أنبتت الثمرة مصاحبة للزيت يعني مفعول المحبوب أيوة معناها تنبت الدهن يعني ما هو تنبت الثمرة أيوة غير ما قال كذا عندك إذا قلنا تنبت الثمرة بالدهن مش بنقول لنا صاحبة الحال صاحبة الحال صاحبة الحال إلا أقول تنبت الثمرة بده لا ما وضحك يعني يعني تنبت الثمرة صاحبة للدن لا يعني إنه تنبت الحياة هو ذا حال الفاعل هو ذا حال من الفاعل الشجرة لا تفهم كذا عنك افهم انه الشجرة صاحبة للدن تنبت حال كونها صاحبة للدن تنبت الشجرة حال كون بآدم الشجرة تنبت الثمرة حال كون بالشجرة دون ما المفعول ضروري ما هو إذا عندك حمد ايش تتخيل ان الفعل ولا المفعول بأسبب يعني جاو فيها بس تنبت الثمرة جاو فيها وقت انبت الثمرة جاو فيها ولا في حال المفعول انبتت الثمرة جاو في الثمرة زين ايه يعني كان قال الشجرة بتنبت الثمر وحال كون في الشجرة زين ولا تنبت الشجرة الثمرة حال كون الثمرة مصاحبة للذات هذا قال إذن حال الفرد ظرف حال من الفاعل أي مصاحبة للدون أو المفعول أي تنبت الثمرة مصاحبة للدون الثمر مذكور ولا محذوف ايش مذكور تنبت بالدون هذا الشيء يعني الشيء يقدر مفعول معنى معنى وين تنبت الشجرة تنبت الثمر لا يصبر كما والله قال اما معناها تنبتوا في هذا يا شجرة لا ما تنبت وردت فيها والشجرة ذات اذا ضف الثمرة ضف الشجرة ما هي ولا ما يجي فيها شجرة مرة الأوراق بين لا بالثمرة الأوراق ولا بين إذا ما بلا بالثمرة في كل باقي الشهر حمل على الثمرة لكن ما جاب جسر في الله السمرة تكون الزيت ما يكون الزيت في الله السمرة يعني أظن ما راح يبقى حضر العودة ما بيجي بهم حضر ما بيدعي يدعى الحبوب منهم نشت الزيت ما عاد احنا في المادة يا قال اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله قال اي تنبت الثمره قال او المفعول اي تنبت الثمره وصاحبا للدهن واضح هذا ذا تاويل ثاني التاويل الاول نجعل بها زايده ولا التاويل الثاني نجعلها المصاحبه جاي حال وش متعلق بالتنبت تنبت بالدهن يا جرب متعلق بوش صاحبة يعني كائن ما إذا هي حال باجي متعلقة المحذوف ولا تنبتوا كائنة بالدهن يعني تنبتوا فيها دهن هذا يقول تمام صاحبا ولا كائنا ولا حاصلا ولا كائنا بالدهن هذا عندك الغلط وش يعني وهذا لنا ما لك عاد احنا ودينا من سافر وجابنا هنا وش يعني احنا قلت تنبت الثمرة بالدهن اذا قلت انا الشجر هذا ينبت الثمرة بالدهن وش يعني انبت كذا انبتت الثمرة بالدهن يعني انبتت الدهن أنا أقول أنبتت الثمرة بالدهن يعني إنها أنبتت تفهم كذا من العبارة أنبتت الثمرة يعني يقول تنبت الثمرة بالدهن تنبت الثمرة بالدهن يعني تنبت الدهن والباء والباء وش يعني والثمرة والباء بالثمرة دائما والثمرة وش انا اقول تنبت اذا قلت انا مثل اقول لك حين يقول واحد تنبت الثمرة بالدهن فاي اذا قلت انت انا اذا قلت انت بالدهن فاي اذا قلت انا فاي بالدهن بالدهن صاحب معك يا سابر واش وش معناها هنا الباء؟ لا قلنا تنبت الثمرة بالدهن، وش معناها الباء؟ لا يالله ما يقال قال أي تنبت الثمرة مصاحبا للدهن أو هذا تأوي أو أما أنبت يأتي بمعنى نبت، ولا نقول هنا بمعنى نبت يا معنى تنبت يعني تنبت ما هي تنبت يعني احنا قلنا تنبت مضارع انبت صح ها قال بايث نقول مضارع انبت الذي بمعنى نبت ايوه على اول واحد ما قال تنبت ضم اول قال ان الماضي انبت لكن معنى نبت احيانا بيستعملوا افعل بمعنى فعل بس قال كقول زهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطين الله حتى إذا أنبت البقل مش اشتي أنبت البقل يعني نبت البقل حتى إذا نبت البقل والبقل فاعل أنبته وبس ما عمه مفعول يعني هو لازم ولا متعدي لازم بس معنى أنبته نبته والمعنى كبجه ومن ورودها مع المتعدي لا وش كيف معنى البيت قال لا رأيت كان قال رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم بيجي عند بيوتهم خدم لهم لما ينبت البقل فاجي يرجعوا لهم ايش يقول محمد ما عادهم يعني كانهم بيحتاجوا لهم ما يجوا قد انبت البقل لما تنبت البقل رجع كل واحد قمت قد باش تغنى عنه اي نبت يعني تنبتوا بالدهن يعني تنبت حين قلت تنبتوا بالدهن لحين هذا قلنا تنبتوا بالدهن يعني جاء معنا نبتت بالدهن وش الدهن هنا مفعول نبتا ما لا مفعول ما عندي جعل إن شاء الله نبتت الدهن والبازايدة ونبتا لازم نبتت الدهن لا خرج بزيت هذه اخرجت الدهن اذا قلنا خلاص اذا قلنا تنبت بالدهن جاء معناها ان الفاعل هنا ايش الشجره والدهن هنا مفعوله متعدي الى المفعول واضح كانها قال انبتت الشجره الدهن والبال التعديل صح واضح كيف؟ إذا قلنا أنها معناها تنبت يعني إيش؟ مثل الحين يقول خرجت بزيد. أخرجت. حتى فاعل وزيد مفعول. يعني جعلها يخرج. وإذا نبتت بالدهن يعني فاعل والدهن مفعول يعني أنبتت الدهن. إحنا قلنا نبت بالدهن يعني أنبت الدهن على قوله. قول قال السعدي أمثلة الهمزة. الحين يقول أنبتت الدهن. لا تجد البعض نبتت بالدهن. نبتت بالدهن يعني أنبتت الدهن ذهبت بزيد يعني أذهبت زيدا يعني يوم مفعول ذاك هذا معنى أنبتت معنى أنبتت مبلع هي مع الباء معنى أنبتت هي معنى الهمزة يا معنى تنبت بالدهن يعني الآية تنبت بالدهن الآية كذا حين يقول تنبت بالدهن يعني أنها أنبتت الدهن أو كأن الباء مع الباء الهمزة يعني أنبتت الدهن يعني انها عندما تبرك شيء والبال انتبرك عن ثالثة ايوه انتبرك انا لازم انبت البقل ايوه عندك التأويل الاول لكن التأويل الثاني نقول نبت انا معنى نبت ونبت لازم صح لكن الباء عدته تعدى الى مفعول الحين قلت ذهبت بزيد هذا لازم تعدى الباء الحين تقول اذهبت بزيد وكان يعني ينجو معناها انبتت الدهنة لا بدل الهمزة الباء نبتت بالدهنة أيها تمام قال أي أن أنبتها في معنى نبتها كقول زهير رأيت الأولى به ومن ورودها مع المتعدي الحين قال أكثر ما ترد مع الفعل اللازم ولا هو القاصر، يعني عبي يصبر مع المتعدي. قال ها ومن ورودها مع المتعدي قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. انا نقم معاه مفعول زيادة مفعول، يعني من غير البعض، يعني من حيث دفعت بعض الناس. انا بقول دفعت بعضا، لا دفعت شيئا ولا دفعت زيدا، ما زيد مفعول دفعته، اصل دفع متعدي. لكن هنا قال دفع الله الناس بعضهم ببعض، اشتنا الاول بعضا هذا مفعول ها، وفي بعض هو اشتنا مفعول ثاني، مفعول ايوه حتى مفعول ثاني بالباء اشتنا. قال وسككت الحجر بالحجر، هو اشتنا كذا واضح، وكذلك قال سككت الحجر بالحجر، لا سكت الحجر ومفعول به، لكن إذا قلت سكت الحجر بالحجر يعني سكت الحجر الحجر، يعني جعلت الحجر سكت الحجر. سهل أنا من عشان نمشي مع الحين، نمشي مع الكلام ذي يا. بعضهم سكت الحجر، إيش دك الحجر؟ بعضهم مفعول. دفع البعض وين عدل؟ هذا اللي نحن بعض له ولو والثاني بعض الناس ببعض الناس ببعض الناس ببعض الناس ببعض، يعني كان قال دفع بعض الناس ببعض عشتين نفهم كلامه الحين ورجع نفسد وش قالوا؟ قال هنا الباحين يقول دفع الله الناس بعضهم ببعض، أصله دفع متعدي إلى واحد، الحين جينا بالباقي بتتعدى إلى اثنين، الأول بعضه والثاني ببعض بالباقي، اشتي كذا. كذلك قوله سككت الحجر بالحجر، أصلها سككت الحجر، رجع حين جينا بالباقي جاء مفعول ثاني وهو الحجر الثاني، وعدينا بالباقي، اشتينا مفعوله، واضح كلامه؟ دفع هي مفعوله. والأصل أبشر قال والأصل دفع بعض الناس. هو ما في سلاح عند الحين هذا على الكلام، هو يشتي انها قد حين جينا بالباقي لها مفعوله، كان سكت الحجر قد معها سكت الحجر بالحجر قد به مفعول ثاني جيت بالباقي. دفع الله الناس دفع بعض الناس ببعض زيد مفعول ثاني بالباقي، هذا الشيء كذا. ترى انت وش يشتي الحين؟ يا دفعته زيدا مفعول بس، حين جينا بالباقي معذرة. دفع الله الناس بعضهم، الناس وبعضهم هم لا الناس مفعول بعضا بدل منهم، جاء كأنه قال دفع فلولا دفع الله بعض الناس ببعض، واضح؟ قال بعضا هذا مفعول أول وببعض هذا الثاني اللي بسبب الباب، هذه عدد، واضح؟ كذلك فككت الحجر بالحجر، قال الحجر بدون مفعول من أول اليوم، وببعض وإيش؟ وفي الحجر هذا قال مفعول الثاني اللي موصل الباء، هذا كلام يشيلنا الباء عدته الى مفعول ثاني. قال والاصل دفع بعض الناس بعضا وفك الحجر الحجر، هذا كلام. لكن على قواعدهم انهم قالوا ان هذا الأذيل التعدية الباء قالوا انها بتصير الفاعل مفعول، واضح؟ بتصير الفاعل مفعول. فإذا قلنا دفع الله بعض الناس ببعض، ما نقول بعض الناس جلعتهم لنا بعضهم ما يهدي، حين نقول الناس بعضا خليها بعض الناس. ولولا دفع الله بعض الناس ببعض، إذا قلنا ولولا دفع الله يعني أن دفع الله أو إيش دفع بعض الناس بعضا، أصلها كذا، فالأول فاعل والثاني مفعول. على ما قال ما قال كذا، أصلها قال دفع بعض الناس بعضا، ورجع دخلنا جينا بالفاعل الله وحولنا الفاعل الى مفعول، ما كبر هنا ما حول الفاعل، كان المفروض يحول الفاعل صح؟ حول الفاعل حولها الى ايش؟ معاها لكن ما حول هذا الباء، إن الباء المفروض تدخل على الفاعل. لا المفروض إن الفاعل حول إلى مفعول بواسطة الباء تدخل على. تبدا من حين يقول ذهب زيد، إذا قلت ذهبت بزيد، الزيد هو فاعل يعني جعلت يذهب أو لا جعلت زيد يذهب، هذه هو أصلا فاعل الفعل بتجعله مفعول بالباء. ها قالوا إذا كان هنا لا يقدر دفع بعض الناس بعضا، يقدر دفع بعض الناس بعض، يقدر كذا دفع بعض الناس بعض، أصلها كذا يقول يجاو بعض الأول مفعول وبعض الثاني إيش فاعل، جينا بالباء على الفاعل اللي حوله إلى مفعول، دفع بعض الناس ببعض، دفع الله بعض الناس ببعض، يجعل البعض الثاني والفاعل دفع بعض الناس بعضهم، يجعل بعض الأول مفعول بعضنا الثاني الفاعل. فهل لفظ؟ فإذا قلنا كذا ما أصلها دفع بعض الناس بعضهم ورجع دخلنا على الفاعل يتحول مفعول، يعني إن الله جعل بعض بعض يعني به أصلها دفع بعض الناس بعضهم، ورجع الله بيجعل البعض هذا يدفع بعض الناس، كأنه قال كذا. إذن دفع بعض الناس ببعض، فالبعض الأخيرة هي الدافع، هذه جعلها الله دافع. فهمتوا ذا ولا؟ أو كذلك فككت الحجر بالحجر، اشتينا الحجر الثاني هذه فكت يعني أني جعلت الحجر الثاني تفك، يعني الحجر المذكورة الثانية جعلتها تفك الأولى الحجر. أيوه فك الحجر الحجر، يعني ورجع حين جيتنا بالبعض حولت الحجر الحجر الثاني حولتها إلى إيش مفعول، جعلت يعني كأني جعلت يعني إيش فككت الحجر بالحجر، يشتي إنك تفهم في قولي فككت الحجر بالحجر إن الثانية هي فاكهة هذا الباعد، يعني جعلت الحجر الثانية من حدي هي، يعني إذا قلت فككت الحجر الصغيرة بالحجر الكبير تدري إن الحجر الكبير هذه إيش هذا يشتوا بعضا، قالوا لأن القاعدة كذا إنها مثلا بتحول تصير الفاعل مفعول، اشتي على القاعدة ما على تأويل ذا وشرحه، ما حولت الفاعل إلى مفعول، حولت المفعول الذي هو من أول اليوم مفعول ثاني دخل على الفاعل على المفعول الذي هو من أول اليوم، اشتينا تدخل على الفاعل وتحول في المعنى إلى مفعول بس. ظهر الثالث الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل، نعم كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، ها قال الداخلة على الآلة ها قام تقول القدوم أنت تقول القدوم أنت تقول القدوم قال الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل، نعم كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم وسطرت بالمسطرة مثلا أي آلة قال استعملها قطعت بالمقص بسات بالجوال، قال ومنه باء البسملة قيلة قيلة قيلة ومنه باء البسملة، قالوا بعض منها باء البسملة إنها الاستعانة، كيف المفروض إن باء الاستعانة تدخل على الآلة الآلة على آلة الفعل، قال ها أصلا حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقرأ ولا أقول أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلت اسم الله آلة أستعين بها على الفعل، وش يعني أستعين بها على الفعل؟ يعني أثبر الفعل أشتي تبر الفعل بسم الله، ما هو قال إنه قال حين قال كل أمر لا يبدأ كل أمر ديبا لا يبدأ فيه بسم الله، فهو أبتر أشتي إنه ما هو تابع، لكن إذا بدك يصبر معك آلة ليش صلاحه ولا ليش اسم الله، هذا بي قال وقيل منه باء البسملة لأن الفعل لا يتأثى على وجه الأكمل، يعني ما بيتم بيجي ناقص إذا ما به يعني ما هو ذي قال قال واحد وحتى هو انتحي في عمره يعني يقولوا أبتدي بسم الله مثلا ولا مع اسم الله اليوم الباء مع المصاحبة تقول ملاصق يعني قد يجابر قد تقول ملاصق لا يجعل ولا قال ما هو بتقول ملبس فيه فحنا زيدي هي استعين باسم الله معناها استعين باسم الله ما استعانها بالله ولا بالاسم هاي شيء بالله استعان لا استعين لفظ الله استعين به انك قال اذا بدك اذكر اسم الله اشتي استعين بهذا اللفظ على ايش على صلاحهم وبدون ما تعظم لله يعني كده بيرجع الى الله كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا لا أنا دار عند كل شيء أتبي قاعد هذا الحين أدي بي أقول بسم الله بدي عادة في أفعال يعني كل شيء تدخل على تعين على قلب بسم الله عليه كل شيء تبتدي بسم الله عليه هو فعل ما بيقولوا بسم الله لا نفعل ما بيقولوا بسم الله باب ما بيقولوا الله لا يفعل ايه ما بيجي بعد الله فعله ايه بيجي بعد الله يا اخي آلة الفعل اللي بتحصل الفعل باب وسيلة وسيلة تحصل على الفعل ذا آلة الكتابة هي وسيلة حصل الكتابة ذا آلة الآلة الوسيلة هي آلة الآلة وسيلة للكتابة مداري وين صار لك ذرح المجبر ايه كم لك مجبرك رح مجبرك ما عدا وضح منها آلة للفعل وشي آلة الله داشت بها الواحد المسحة والمرزة ها انتاني ها اقول حين تقول بها اسم المسحة تحرك على هذه اذا الله بالك يعني هنا الفعل نفسه لا تشي تاكل قول بسم الله تشتري آلة للأكل يصبر الأكل يعني يجو على الأكل الله يجي لك ملا بينفع ينفع أكل أكل قل لي ويش المعنى يا سيدي ما يجي الاستعانة بالله أنا الحين قل باسم ما بنقول بالله خلينا نرجع إلى الله أنا بنقول بالله ولا بسم الله باسم الله صاحب استعنت باسم الله ولا استعنت بالله بالله أنا ما بيقول استعنت بالله نحن نقول بسم الله ما يستطيع عندك ما بيقول بالله آكل يشتري بسم الله آكل بسم الله وياك بسم الله يبدع يقرأ ما بيقول بالله لكن ما برجع إلى الله داري الاسم يعني الله يعني صاحب المعنى الاسم هو المسمى نشتري أستعين بالله ما هو غريب أكيد الاسم لا ينفع له ولا كمل كله يستشهد آدلي الاسم لا ينفع عليه ضل الله اللي ينفع ما اسم الله اسمه قلت انت اسم الله ذكرت انت اسم الله يصبر لك الشيء والرابع السببية يا هنا الأخبار ما هي داخلة في البعض.